قال رحمه الله تعالى: والقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عن رسوله عنادا وجهلا كانت من أكبر الكبائر، وإن قصرت عن الكفر وكانت أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب، كما قال بعض السلف: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وقال إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول بعض السلف: المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المعصية يتاب منها لأن العاصي غلبته نفسه ويشعر أنه عاصي، ولهذا في الغالب العصاة عندما يناصح أحدهم على معصية يرتكبها يقول لمن يناصحه: ادعو الله أن يخلصني منها، أنا مبتلى. كثير منهم هذه حاله، يعرف أنه مبتلى وأنه في معصية وأن ويود الخلاص منها، لكن نفسه غلبته، حتى إن بعضهم في صراع من نفسه يريد الفكاك منها والنجاة لكن تغلبه نفسه، أو يغلبه أيضا قرناء السوء الذين يصاحبهم ويخالطهم على المعصية، بخلاف صاحب البدعة. البدعة لو جاءه شخص يناصحه في بدعته يقبل أو لا يقبل؟ ما يقبل، لأنه يرى أن هذا هو الحق، بخلاف العاصي. العاصي يرى أن الذي يفعله ليس بحق، فنفسه تتقبل وهو أقرب للتوبة، لكن المبتدع لا يقبل، لأنه يرى أن الذي عليه هو الحق، حتى لو كان الذي عليه هو الشرك أو الضلال، أو تجده يتعصب والعياذ بالله للضلال، يتعصب للشرك، يتعصب للأهواء، يتعصب للبدع. لماذا؟ لأن المبتدع يرى أن هذا هو الحق وأن هذا هو دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعض السلف: المعصية يتاب منها والبدع لا يتاب منها، والبدع لا يتاب منها. هل معنى ذلك أن المبتدع ما يتوب؟ هل معنى ذلك أن المبتدع ما يتوب؟ لا، لكن هذا ذكر لغالب أحوال الناس، أن المبتدع يتعصب لبدعته ويرى أنها حق، لكن من أراد الله سبحانه وتعالى توبة تاب. ومر معنا حال أبي الحسن الأشعري قريبا، كان أمضى عمرا طويلا من عمره في الاعتزال وأنواع من البدع وتاب الله عليه سبحانه وتعالى. لكن الغالب أن صاحب البدعة يتعصب لبدعته لأنه يرى أنها هي الحق. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.